بمجرد هو يريد المكتوب له له لا بس هو له يعني أصل القضية يعني الإشكال العقدي يعني عند الولادة يكون مكتوب وقبل الولادة وشو الإشكال هذا وقبل الولادة كل شيء بقدر. نعم. في الصلاة الثلاثية الرباعية هل يكون رفع اليدين بيدين بعد التشهد الأول عندما يهم الإنسان بالنهوض أم بعض أو بعد النهوض؟ لا الصورة الأولى عند النهوض مش بعد قبل حينما يهم بالنهوض بيكبر وبيرفع يديه. هل يملك من استأجر محلا أن يؤجره لغيره؟ كيف؟ استأجر البيت أو مكان. ايه؟ هل يملك أن يؤجره لغيره؟ ما كان معنا هيك الله. أولا هل هو مفوض هو مستأجر هل هو مفوض بالإيجار؟ الجواب حسب اتفاق بينه وبين مؤجر. الجواب انه غير مفوض لانه هكذا العاده يعني ما في تفويض ما بيجوز هذا من ظلم المستاجرين المؤجرين. طيب اذا كان المالك يرضى بذلك لان اجاره يعني ما قل نفس الاجاره مثلا 50 دينار يدفع 50 دينار ياخذها من هذا او من هذا ما عنده باس هل في شيء يعني يبقى انا مستاجر من فلان ووضعت في هذا المحل ثلاجة وأدوات وأشياء فأجرت هذا المحل مثلا بثمانين دينار تصير أجرة الله يرحمه أبو أحمد ونفس السؤال عندنا شيخ بيسمعك يا على كل حال عندنا شيخ وما سجل إخوتي سجلته ولا لا طبعا مسجل أنا لو سجل كان كنت موجود لما سجل تمامي أنت عرضت الصورة مبدئيا وأخذت الجواب أنه إذا كان برضا المؤجر يجوز له أن يؤجر لكن لما أخذت في الصورة الأولى شرحا وبيانا ظهر ما وراء الأكمة وهو قضية الخلو فإذا كان هذا بده يستغل الأمر الجائز أنه يأخذ أجر زيادة عما دفع ويخلي المكان هذا أنت عندك خبره أنه الخلو له تفصيل بمعنى إن كان اسما على مسمى جاز وإلا فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل هذا أنت تعرفه من قبل. نعم تعبتك معي شيء تعبتني؟ يا بشو ونحن شو قلنا لك ذيك الساعة خوفتني لما قلت لي سؤال بعدين إجا بعد السؤال سؤال ثاني قلنا إن شاء الله بيجي تالي وهالمرأة حبل جلال الحمد لله اسمه بشير أبشرك برابع إن شاء الله جزاه الله خير. في بالحب الحديث شيء بسموه الكوماندوز أو فرقة انتحارية بالحب الحديث أي نعم يعني ممكن يكون في مثلا قوات العدو بتضايق المسلمين فبالتالي بيعملوا كوماندوز او فرقه انتحاريه بحطوا قنابل وبدخلوا مثلا على دبابات العدو او كذا ما حكم هاي هل يعتبر انتحار او غير ذلك؟ لا هو الانتحار لما يقتل انسان نفسه خلاصا من الحياه التعيش التي يحياها اما في هذه الصوره التي انت تسال عنها فهذا ليس انتحار بل هذا جهاد في سبيل الله إلا أن هنا ملاحظة يجب الانتباه لها أن هذا لا ينبغي أن يكون فرديا شخصيا إنما ذلك يكون بأمر قائد الجيش واضح؟ فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي ويرى أنه في خسارته ربح كبير من جهة أخرى بإثناء عدد ضخم من المشركين والكفار فالرأي هو رأيه ويجب إطاعته حتى لو لم يرضى هذا الإنسان فعليه إطاعته ما في أي حرج يعني. ما في حرج لأن هذا لا يسميه انتحارا

تعتقد انه عالم عامل ولا عامل عالم؟ لا نحن ما بدنا اخي، نحن ما بدنا اسماء. ايوه نحن ما بدنا اسماء، بس انت قل لي شو عقيدتك؟ انه هو رجل، شوف عنا العلماء قسمين، عالم عامل بعلمه فهذا تمسك بذيوله، عرفت؟ هذا بدلك على الله وعلى رسوله. وعالم غير عامل بعلمه، عرفت؟ لا يعمل بعلمه. والعلماء يقولون وعالم بعلمه لن يعمل أو لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. في عندك نوع ثالث شر من هذا الثاني، وهو عامل عالم. شو معنى عامل عالم؟ يعني عامل حال وعالم، هو ليس بعالم، عامل حال وعالم. فهمت هاي؟ دارت لك هاي؟ بالأول ما دارت لك. لا دارت لك. طيب. فهذا الشخص اللي أنت بتعنيه، ونحن ما بنحب تسمي أحد أبدا. كويس. أنت بتعتقد أنه عالم فعلا ولا عامل عالم؟ عامل عالم. عامل عالم. إذن ليش متعب حالك فيه؟ مع ذلك هو قال لك طلب منك، وهذا دليل على صحة قوله انه عامل عالم. ما هو ان انتم انت سبت لي؟ قال لك سبت لي. اذا كان هو عالم شلون بيطلب من واحد؟ قال انت عالم ولا عامل عالم؟ لا هيك ولا هيك. لا هيك ولا هيك، صح؟ يعني انت حاشاك انك تقول عامل عالم، صح؟ نعم. هذا الرجل شلون بيطلب منك وانت مالك عالم، ولا كمان عامل حالك عالم قدام الناس؟ الدليل انه مو عالم، هو رجل جاهل. مع ذلك بقول لك انا بعد قليل، هذا الرجل مهما كان شأنه بإمكانك تأخذ تعطي معه؟ والله صحيح. صحيح. يضيع بي. شكرت الله. يضيع بي. هو سألني أنا جاوبت بالصحيح، ما بيتحمل. لا أنت ما تقدر تجاوبه أكيد. أنا هلا رح أدلك على الطريق. بتقول له شو رأيك بكتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري؟ هذا كتاب موثوق به ولا لا؟ ان كان عنده شيء من العلم بيقول لك طبعا هذا امام في الحديث، قل له راجع هذا الكتاب بتلاقي الجواب. عرفت الان الجواب؟ وكفى الله المؤمنين القتال. أنه كان إذا قام كبر حين يقوم، حين ساعتها. في أنشان من جسر للزرق خصوص من شرمة البناء في أملاك الدولة أو في بناء غير مرخص، سبيله طبعا البلدية في لجنة من الشرير ظل عكتب في طرق نعتبرها إحنا غير مشروع، ممكن مثلا تعطي مبلغ معين او تعمل اي شغل معين. في الشغل المشروع اللي ممكن تروح على البلدية وترخص كأملاك دولة ممنوع، كأرض مطوضة طابو تروح ترخص، طبعا بنحط عليه شروط قاسية جدا، وخاصة اذا كان البناء قديم ده تبعد عن كل جهة مترين مترين مترين الاخر، والرخصة بتكلف ربما مثل البناء او نص قيمة البناء الى اخره، 1000 دينار 2000 دينار.

بتمر على عدة يعني مسؤولين وكذا، تأخذ عدة أشهر، وبعد هذه الأشهر بيطلعوا بيشوفوا، ربما يوافقون وربما لا يوافقون. الصورة المقابلة إنه بتكون سيارة سيارة كهرباء في المخيم مثلا، فيأتي إنسان ما مضطر من سيارة كهرباء، يقول السائق والله أنا عندي هذه المشكلة بتعرف أولاد وكذا، يقول ما أنا جاهز، ليش لا أمر بعرف فيها. يقول اللي مع السائق رجل عارف الصنعة، يحكي له بس فقط تبين دخول ثاني، فهو لا يقطع السلك قبل أن يأخذ 5 دنانير، فإذا قبضها صعد البيت بدقيقة وقص السلك من هنا وربطه في مكان آخر. فما أعرف مثل هذه الصورة خاصة أنها يعني ما أبطلت حقا وما أحقت باطلا، مثل هذه الصورة ما حكم الشرع فيها؟ في الصورة يا سؤال إلى معالجة هي قانونة ولا لا؟ والجواب ما بيهمني أن يكون جواب سلب أو إيجاب. إن كان هذه الصورة لها معالجة قانونا فيشتكى بالقانون ويبتعد عن الإرشاء، وإن كان ليس لها معالجة ضمن القانون ثم في ذلك كما صورت أنت تعريضا لبعض الناس تضرر بهذا السلك الممتاز أمام دار ما، فيجوز دفع عن الضرر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. يجوز لدفع الضرر. أي نعم. طب في حالة عصن مشابهة جدا، افرض انه اجت لجنة البلدية بدها تهدم البيت ودفعت 20 دينار او 50 دينار للجنة وبطل، نفس الوضع؟ هذا الوضع هي الصورة السابقة بدهم يهدوا؟ هي الصورة السابقة اللي بيعطي للجنة مشان حتى يقرروا له عمله، هي نفسها، هو بدهم يهدوا له مو لانه خالف النظام؟ نعم. أه؟ كل المسألة بترجع لمخالفة النظام من الأصل. يعني ما النظام قد يعاقب بالهدم وقد يعاقب بالغرام. ها؟ إذا كانت بالغرام هذا يسهل عليه يعني أن يدفعها، وإذا كان بهدم البيت فهذه خسارة، ما بعدها خسارة بالنسبة له حساب. معليش لكن يعني هذا البيت كلف 2000 دينار هنا على نفسها جنت براقش. تختلف الصور بالأساس. لا تجوز أصل المخالفة إلا حينا يرحمك الله. سؤال أخير، إنسان تاجر جاب بضاعة من الخارج، معروف أنه رئيس جيد تخزمين زيد من الناس، قالوا بدي تجين بضاعة بقيمة مثلا 10,000 دينار، ما قدم له هدية طبعا لو جمع في العمل ما يقدم له هذه الهدية، عطى لخوف أعطيه نقد، ممكن جاب له ثلاجة صار 500 دينار أو غرفة نوم أو يعني رول سجاد. لكون هذه الدولة لا تحكم بالإسلام هل يجوز ذلك؟ رجعنا للرشوة يعني. نعم نفس المعنى، يعني ما خرجنا موضوع الرشوة نفس المعنى، لكن بحيلة أخرى، ما انما الاعمال بالنيات. شو الفرصات شو فائده الحين كل الدروب الطاحون ما بيجوز يا ابو عاصم نعود انفسنا ونعود شعبنا على الرشوه مخالفه الاحكام وان كانت القضيه تختلف. نحن قلنا بالنسبه للابنيه ونظام البنى هذا لمصلحة الشعب، لكن فرض المكوس والضرائب يعني في فرق كبير جدا. القوانين هذه التي تحدثنا عن بعضها كقوانين الأبنية هذه ما تخالفها الشريعة بل بتأيدها، والرسول عليه السلام